يا جميل يا جميل يا جميل تحفة ومتصورة تحفة شمس القصير شمس القصير شمس القصير شمس القصير دهبت قوس النخيل Yeah. شمس الأصيل شمس الأصيل شمس الأصيل شمس الأصيل ذهبت قوسين نخيل جميل. ما الطرق ما يسر الغوى Yeah. أنا وحبيبي يا ياني، أنا وحبيبي يا ياني، I love you.